فأنتم تطلقون الطلاق وتطلقون الطلاق والظهار والإيلاء. ولقد تعالى الإيلاء والظهار عما كان عليه في الجاهلية من إيقاع الكفة على الزوجة إلى ما استقر عليه حكمهما في الشرع وبقي حكم الطلاق على ما كان عليه. والحديث دليل على أن أقل من عقل به الإيلاء أربعة أشهر. إيه لكن ضعيف فيه الحارث بن عبيد في سنده ضعيف الحارث بن عبيد فلا يتعارض مع من غيره هنا. غالبا يكون لبعض سوء التفاهم بين الرجل والمرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما على إلا بسبب.